الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا المنذر محمد بن نوب على هذه المحاضرة الطيبة المشتملة على التزام السنة والبعد عن البدعة، والتي احتوت على نصوص من آيات الله ومن أحاديث رسول الله ومن آثار السلف الصالح. والمسلم حري به أن يكون عارفا بالمواسم، ولا سيما الداعي إلى الله، فإنه من حكمة الدعوة أن يختار المواضيع التي فيها مناسبات ومواسم للناس. ولهذا كما ترون نحن في هذه الأيام في شهر من الأشهر التي يكثر فيها الابتداع، ويكثر فيها مخالفة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الفقه للداعية أن يبصر الناس في خطبه ومحاضراته وكلماته بما الناس عليه، ولو كان الناس قد تخلصوا من كثير من هذه البدع فإنه لا يستغنى عن التذكير، ولا يترك التنبيه، وذلك لقول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وانظروا أيها الناس إلى اعتناء العلماء المتقدمين بهذا الجانب، فهؤلاء الأئمة الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب والإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وأبو شامة وغيرهم كثير، سطروا ودونوا لنا هذه الأمور المخالفة لشرع الله ولسنة رسول الله في شهر رجب. ولله در الإمام الحافظ ابن حجر، فإنه ألف كتابا جعله في بيان ما أحدث وفي إيضاح ما ابتدع في هذا الشهر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابه الماتع تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، ويا ليت أولئك الذين يدعون بأنهم على المذهب الشافعي يتصفحون هذه الكتب ويتأملون هذه الأسفار، لربما كان لهم في ذلك المقنع، ولربما كان لهم في ذلك الرجوع. إنك لتعجب كل العجب يوم أن ترى ممن ينتسب إلى الشافعي أو يقول نحن على المذهب الشافعي وإذا به يحث الناس في دروسه وكلماته وخطبه على أن يبتدعوا في دين الله. في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر بل يشنع على أولئك الذين يحذرون من البدع والمحدثات. لنعلم علم اليقين أنهم جعلوا الشافعي رحمه الله كالشماعة، وإلا فإن الشافعية المتأخرة هم خليط أشاعرة في المعتقد وصوفية في الفقه ومقلدة في صوفية في الطريقة ومقلدة في المذهب. هذا حال متأخري الشافعية. أيها الناس، شهر رجب من الأشهر الحرم التي نوه الله عز وجل بذكرها، وأسفر صبح السنة النبوية عن فضلها وعظيم قدرها. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهكذا أيضا جاءت السنة، ففي الصحيحين من حديث أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أشهر السنة الهلالية خص من هذه الأشهر 12 خص منها 4 وصفهن بأنها حرام، فعظم حرماتها وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أفضل. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خص الأشهر الحرم بأنها أشهر حرام. قال العلماء: سميت حراما لأنه لا يحل فيها ابتداء القتال ولا التعدي على الناس. ولهذا قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا، وإن كان الظلم على كل حال عظيم ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. أيها الناس، أهل الجاهلية كما سمعتم كانوا يعظمون شهر رجب، وهناك دلائل تؤكد هذا، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب ويقول لهم: ضعوها في الجفان، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. فهنا نص من عمر رضي الله عنه أن أهل الجاهلية يعظمون رجب. من الدلائل كثرة الأسماء التي كان العرب يسمون رجب بها. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن الإمام أو الحافظ ابن دحية أن العرب سموا رجب بأسماء بلغ 18 اسما، أولها رجب قالوا من الترجيب وهو التعظيم، ومن أسمائه الأصم قالوا لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح. ومن أسمائه الأصب، لأنهم يعتقدون ويقولون إن الرحمة تصب فيه. ومن أسمائه رجم، لأنهم يقولون أنه ترجم فيه الشياطين. ومن أسمائه الفرد، لأنه منفرد عن الأشهر الحرم الأخرى، فتجدون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم كلها متوالية، ثم يأتيك بعد ذلك صفر، ويأتيك ربيع الأولى، ربيع أول وربيع الآخر، وجماد الأولى وجماد الآخرة، ثم يأتيك بعد ذلك رجب، فهو فرد. وهكذا أيضا من أسمائه الهرم، قالوا لأن حرمته قديمة. ومن أسمائه المبري، قالوا لأن الذي لا يستحل فيه القتال فهو بريء من النفاق. وهكذا من أسمائه المعلى، قالوا لأنه رفيع القدر عندهم. ومن أسمائه الحرم، ومن أسمائه الحرام، ومن أسمائه شهر الله، ومن أسمائه شهر العتيرة. وهكذا أسماء رجب كثرت، وهذا دليل على تعظيمهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في معرض كلامه على كثرة أسماء يوم القيامة، قال رحمه الله: وكل ما عظم شأنه كثرت نعوته وتعددت أسماؤه. وهذا مهيع كلام العربي، ألا ترى أن السيف لما عظم موقعه وتأكد نفعه وموضعه لديهم جعلوا له 500 اسم. قال: ونظائر هذا كثير. وكذلك أيضا من الدلائل على تعظيم أهل الجاهلية لرجب تحريهم للدعاء، فكان العرب في الجاهلية إذا أرادوا أن يدعوا على من ظلمهم يختارون لذلك شهر رجب. ولهذا لما سئل عمر عن هذا قال: إن الله يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم من بعض، وإن الساعة موعدهم، وإن الساعة أدهى وأمر. أيها الناس، هذا التعظيم، جاء الإسلام بتوجيهه، فالإسلام أراد منا أن نعظم الأشهر الحرم، لكن نعظمها تعظيما شرعيا، لا نعظمها تعظيما بدعيا. ولهذا الله عز وجل عندما ذكر الأشهر الحرم قال في آخر الآية: قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال أهل العلم: فتعظم الأشهر الحرم، وذلك بأن يجتنب فيها القتال، ويجتنب فيها الظلم، ويجتنب فيها التعدي على الناس. وأما ما عليه أهل الجاهلية من التعظيم الزائد لرجب فإنه غير ممدوح، بل هو مذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تعظيم رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها. بقي لو قال قائل: ما الأسباب التي جعلت الناس من أهل الإسلام يعظمون رجب؟ الأسباب كثيرة، وأهمها شيوع الأحاديث في فضل رجب وفي فضل الأعمال الصالحة فيه. ولهذا معشر الإخوة، لو نظر الناظر إلى كتاب ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب وجد أنه ملأه بالأحاديث التي انتشرت بين صفوف أهل الإسلام. وهذه الأحاديث منها ما هو خاص برجب نفسه، أي بفضل رجب، ومنها ما هو خاص بفضل بعض الأعمال الصالحة فيه، ومنها ما هو خاص بفضل الصيام على الخصوص. ولهذا انظروا يا أيها الإخوة، كم من أحاديث يسمعها كثير من الناس ويرددها، وربما سمعها من خطيب أو واعظ أو ناصح وهي لا تصح. من هذه الأحاديث حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث قال الشيخ الألباني بأن إسناده ضعيف. هذا حديث من الأحاديث أيضا رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. هذا الحديث باطل. ومن الأحاديث أيضا إن في الجنة أو فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. هذا حديث باطل في سنده السقطي. وهكذا أيضا من هذه الأحاديث حديث خيرة الله من الشهور رجب، هو شهر الله، فمن عظم رجب فقد عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله أدخله الله جنات النعيم. هذا الحديث باطل. هذه بعض الأحاديث في فضل شهر رجب. وأما الأحاديث التي في فضل الصيام فكثيرة، منها حديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. هذا حديث باطل. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث من صام 3 أيام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام 7 أيام من رجب أغلق عنه 7 أبواب من النار. حديث باطل. وهكذا من الأحاديث حديث من صام يوم 27 من رجب، من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا، كتب الله له صيام 60 شهرا. لهذا كثير من العوام، كثير من الرجال والنساء يحرصون على صيام يوم 27 من رجب ظنا منهم أن له فضيلة وله مزية وأجر. وهكذا من الأحاديث حديث رجب شهر الله الأصم، من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا نال رضوان الله الأكبر. هذه أحاديث في فضل الصيام. وكما سمعتم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لم يرد في فضل رجب ولا في فضل صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث يصلح للحجية، وقد سبقني إلى الجزم بذلك أبو إسحاق الهروي الحافظ، رويناه عنه وكذلك رويناه عن غيره. وهكذا أيضا الإمام ابن رجب قال أما الصيام فلم يصح في صيام رجب بخصوصه حديث لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن روي عن أبي قلابة أنه قال إن في الجنة إن في الجنة قصرا يقال له رجب. قال البيهقي وأبو قلابة من التابعين لا يقول ذلك إلا عن بلاغ. فعلى كل حال أنه لم يثبت في ذلك شيء. وهكذا أيضا أيها الإخوة من الأحاديث التي يذكرها بعض الناس في فضل بعض الأعمال الصالحة، حديث من صلى المغرب في رجب ثم صلى 20 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، أو يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة، ثم يسلم قال أتدرون ما ثوابه؟ حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب القبر وأجيز من على الصراط كالبرق وأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهكذا أيضا من هذه الأحاديث حديث من صلى ليلة النصف من رجب 24 ركعة 24 ركعة بعث الله إليه 1000 ملك يكتبون له الحسنات ويغرسون له الأشجار في الفردوس ويمحى عنه كل ذنب إلى ليلته، كل ذنب عمله إلى ليلته. هذه بعض الأحاديث التي اشتهرت بين الناس، وظن بعض الناس أن لها مزية وأن لرجب مزية. وكذلك أيضا أيها الإخوة من الأعمال التي يعملها بعض الناس في شهر رجب الاستغفار، تخصيص رجب بكثرة الاستغفار، وهذا موجود عند دعاة التصوف، فإنك تجد أنهم إما أن يجعلوا هذا الاستغفار مقيد بعد الصلوات أو قبلها، أو أنهم يجعلونه مفتوحا مطلقا. ولهذا هناك بيوت تفتح في رجب وفي شعبان، بيوت تفتح فيأتيها النساء العاميات فيجتمعون كل عصر ويقولون نستغفر الله. وهذا الاستغفار، تخصيص الاستغفار في رجب، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين يحثون الناس على كثرة الاستغفار في رجب ربما استدلوا بقصة هي أوهى من خيوط العنكبوت، قصة عبد الله ابن السلطان. وانظروا القوم لما أفلسوا من الأدلة الصحيحة الصريحة عمدوا إلى القصص، وهذا شأن كل منحرف وزائر. فإذا رأيت الرجل في خطبته أو في محاضرته أو في كلماته أو في وعظه وإرشاده يعدل عن الأدلة من بدايتها، وربما استفتح لك كلامه وخطبته بقصة، فاعلم أنه مفلس، مفلس من العلم، مفلس من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله. وهذا موجود، فكم من خطباء ربما جعلوا خطبتهم على قصة هذه القصة لا خطام لها ولا زمام، قصة التفاحة وعوام المسلمين بعد من يقص لهم القصص هذه، قصة كذا. فمثل هؤلاء ينبغي أن يحذر منهم. وهكذا أيضا هناك أناس من أهل الانحراف يأتون بالقصص لكي يحذروا الناس من العلم، ولكي يحذروا الناس من التفقه في الدين. فكما قلنا قصة عبد الله بن السلطان، قالوا هناك رجل اسمه عبد الله بن السلطان، هذا الرجل كان مسرفا على نفسه بالذنوب، يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فإذا جاء رجب تاب استغفر وصلى وابتعد عما يغضب الله، رجب وشعبان ورمضان 3 شهور، هذا يعبد الله في 3 شهور فقط، وباقي الشهر مسرف على نفسه. قالوا فلما مات ظهرت عليه بعض علامات حسن الخاتمة، هذا على قولهم، أنا كما قلنا هي قصة واهية. فاستغرب الناس كيف هذا الرجل مسرف على نفسه ولا يتوب ولا يرجع يعبد الله في 3 شهور بس، وباقي الأشهر كلها معرض عن الله. فقالوا يا رسول الله عبد الله بن السلطان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يجتهد ويستغفر الله في رجب، يستغفر الله في رجب، هذا حاله مثل حال الذين يعبدون الله في رمضان فقط، أول ما يعلن عن العيد يقول للعبادة سبيلش سبيلش عني. نعم هؤلاء هكذا، هؤلاء يعني يعبدون الشهور لا يعبدون رب الشهور سبحانه وتعالى. فهذه القصة التي ربما قد يسمعها بعض الناس من هؤلاء من هذا الصنف هي قصة ضعيفة مكذوبة لا تحل روايتها إلا لبيان حالها، فلا يجوز هذا تخصيص رجب وشعبان بكثرة الاستغفار. انظروا في بعض المساجد قبل الصلاة 5 دقائق ماذا يقولون؟ رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. انظروا بعض المساجد القديمة هذا حال، يداومون على هذا في رجب وشعبان، فهذا مما يخالف السنة. لتعلموا أيها الناس أن القوم هم أهل مخالفة وأهل مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، أن يعلمنا ما جهلنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا أحكام شرعه، والحمد لله رب العالمين.